الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، فنستأذنكم الشيخ في عرض بعض الأسئلة. فضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام صحيح؟ وهل ينكر على من يدعو إليه؟ ماذا؟ هل تقسيم التوحيد إلى 4 أقسام صحيح؟ وهل ينكر على من يدعو إليه؟ هذا التقسيم وجد عند بعض الجماعات، وهم لا يقصدون إلا الأخير، بينما لا يهتمون حتى بالأولى التي تكلموا، التي ذكروها. يقولون التوحيد هو توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الحاكمية. والواقع أنهم حتى لو وافقناهم في هذا التقسيم لن يعنوا لا بتوحيد الألوهية ولا بتوحيد الأسماء والصفات، وإنما فقط يتكلمون عن توحيد الربوبية وإثبات وجود الله، وهذا قل من ينكره. وأيضا يتكلمون على ما أسموه بتوحيد الإيش؟ الحاكمية، ويريدون أن يبنوا عليه أن كل الحكام كفار باعتبار أنهم لم يحققوا توحيد الحاكمية، وهو تحكيم شرع الله بوجود بسبب أنهم حكموا بعض القوانين الوضعية. وهؤلاء لم يقيموا لا الحاكمية ولا غيرها، بل أقاموا التشويش في بلاد المسلمين. الحاكمية جزء لا يتجزأ من الإلهية والربوبية، فمن جهة له علاقة بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا بد من أن يرجع في الأحكام إلى الإله المعبود، ومن جهة توحيد الربوبية إذ أن الله هو المشرع فيجب الرجوع إلى حكمه سبحانه وتعالى، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فانظر كيف ربط بين الحكم وبين العبادة في هذه الآية الكريمة. وكنت قد فصلت مسألة الحاكمية، ليس كذلك؟ فلا نحتاج إلى إعادتها الآن، لكن أقول لكم إن تقسيم التوحيد إلى 3 أقسام تقسيم استقرائي معلوم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بصحيح أنه ما وجد إلا في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية، بل قال به من قبله كمحمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة، والبغوي، واللألكائي، وابن جرير، وابن كثير، وكذلك ابن بطة في الإبانة، وغيرهم، كلهم قد بيّنوا أو نصوا على هذا التقسيم، وليس تقسيما متفرقا، بل هي وحدة متكاملة. فلا بد من الإتيان من الاعتقاد بأن الله ربا، بأن الله ربه، وأنه مليكه، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه هو وحده المستحق لماذا؟ للعبادة. هذا جزء لا يتجزأ، وليس المقصود أنه تقسيم ثلاثي متفرق بحيث يكون كل قسم مستقلا عن الآخر البتة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن كثيرا من الخلافات التي تقع بين الشباب هي لعدم قراءتهم في كتب أدب الطلب؟ نعم، هذا جانب. الخلافات التي شغلت كثيرا من الشباب وجعل بعضهم يبدع بعضا أو يفسق بعضا، صار منهم من يكذب، ومنهم من يؤلف، ومنهم من يزيد وينقص، ومنهم من يلزم، ومنهم من يحمل الكلام ما لا يحتمل، حتى قد دخلت حظوظ النفس، دخلت في هذا حظوظ النفس. فإذا أراد أن يكيد لأخيه أثار ضده قضية تتعلق بالمنهج، وادعى أنه يعني منحرف فيها. قريبا أحدهم اختصم مع آخر، قال: والله لئن لم تكف لأذهبن إلى فلان وأقولن له إنك مع الجماعة الفلانية. حصل هذا قريبا، يهدد أخاه لأنه اختلف معه في مسألة، قال: إن لم ترجع فأنا سأذهب وأقول إنك مع الجماعة الفلانية، أذهب إلى شيخ من الشيوخ وأقول إنك، وهذا الشيخ يثق به، وقال: والله لا أذهبن إليه ولا أقولن له إنك مع الجماعة الفلانية، أو لا أذهبن إلى المسؤولين وأقولنك إنك مع الجماعة التكفيرية أو نحو ذلك. فهذا الكيد وجد من بعض الشباب، يكيد بعضهم لبعض نتيجة لعدة عوامل: أولا ضعف الخوف من الله وضعف الوازع الديني، فإن التهم جاهزة عنده بسبب ومن غير سبب. وثانيا قلة العلم وقلة البصيرة. وثالثا عدم الاطلاع على كتب الأدب، آداب طالب العلم، عدم الاطلاع على كتب آداب طالب العلم، ومنها جامع بيان العلم وفضله وجامع العلوم والحكم، ومنها حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد والتعالم له أيضا، ورفع الملام عن الأئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الكتب التي تتعلق بآداب الطلب. ومن رابعا من الأسباب التعالم وحب الظهور، فالبعض إنما يفعل ذلك ليقال إنه فلان ويشار إليه بالبناء. والأمر الخامس قلة فهم كلام المتكلم، فهو قد يسمع كلاما ثم يفهمه فهما آخر، إما نتيجة لضعفه في اللغة العربية أو نتيجة لعدم إدراكه لمقصود صاحبه، أو يكون راجعا إلى عدم تدبره وتأمله في الكلام الذي قيل. هذه كم سبب ذكرنا؟ 5 أو 6؟ 6. من الأسباب أيضا تتبع زلات العلماء وزلات الإخوان، فإخوانك يعني، ومعلوم أن تتبع الزلات أمره خطير، إما أن يوقع في الإفراط أو التفريط، إما أنك تظلمه بسبب هذه الزلة وتقوله ما لم يقل أو تستغلها لتشويه سمعته، وإما أنك تتبعه في هذه الزلة فتضل في هذا الباب. وهناك سبب آخر يكمن في أنهم لم يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين يتحرون الدقة في ما يقولون ولا يتسرعون في إصدار الأحكام على الآخرين لمجرد كلمة قيلت أو رددها فلان أو جاء بها فلان. ولذلك بعض هؤلاء المندسين لا يظهر في الساحة، وإنما يحبك بعض الأقاويل ويذهب بها إلى فلان من الناس، وفلان يثق به فينشرها فلان، فيستخدم هذا الشيخ الفاضل في تنفيذ مآربه وهو لا يدري عن مقصده السيء، وهو أنه يريد أن يوقع بينه وبين أخيه، ويريد أن يفرق كلمة السلفيين أصحاب المنهج الواحد. هناك سبب آخر، الخلط في مسألة الجرح والتعديل، وهناك كلمة جديدة لشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد البدر، أرجو أن تفهموها وتعوها جيدا في هذا الباب في مسألة الجرح والتعديل. فالبعض يخلط ويخرج عن ما حدده العلماء القدامى ويخترع طرقا من عنده للجرح والتعديل. وهناك سبب آخر، وهو حقد في قلبه على أخيه، فيريد أن يقصيه ويشوه سمعته بأية وسيلة من باب الانتقام والإقصاء. ولعل هناك سببا آخر، وهو اندساس بعض الحزبيين في صفوف بعض الإخوة من أجل أن يفرقوا كلمتهم ويوقعوا العداوة بينهم، مطيعين لإبليس والشيطان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه بعض الأسباب التي تجعل هؤلاء المرضى يقعون في هذا الداء العضال. وكما قلت لكم، لو رجعت من هذا الكتيب الذي استمددته من كتب السلف، ولعله وزع عليكم، وفيه دعوة إلى رأب الصدع والوئام على منهج السلف الكرام، وإلى جمع الكلمة على منهج السلف الكرام بعيدا عن منهج أهل الإفراط والتفريط، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك من يقول أن الإمام محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية وأنه خارجي على الخلافة الإسلامية، فما الرد على هذه الشبهة حفظكم الله؟ لعلي أشرت إلى شيء من ذلك في مقدمة شرح كتاب الشيخ عبد اللطيف ضوابط التكفير، لكن لا مانع أن نعيده الآن. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله ظهر والجزيرة العربية كغيرها من بلدان المسلمين ترزح تحت نير عبادة القبور، فلا تكاد تجد قرية أو مدينة إلا وفيها قبر يطاف به كما يطاف بالكعبة، ويحج إليه وينذر له ويذبح له ويستغاث بأهله، ويعتقدون أن أهله يعلمون الغيب ويخلقون الأجنة في بطون الأمهات ويرزقون المدد والولد. فلما رأى هذه المظاهر الشركية بدأ بتعليم الناس التوحيد، ولم يبدأ القتال أبدا البتة، حتى انتشر التوحيد في بلدة ماذا؟ العيينة، واشتهر أمره، لأن البعض من الناس يعني لأن الدعوة انتشرت، حتى أن الكثير من الناس زهدوا في عبادة تلك القبور وأخذوا يقبلون على التوحيد. هذا الأمر قضى مضجع عباد القبور وأسيادهم في الدولة العثمانية وغيرها، فكتبوا يشكون الشيخ ويدعون أنه جاء بمذهب جديد، لكن الله وفق الشيخ في الذهاب إلى الإمام القائد محمد بن سعود رحمه الله تعالى، فتحالف وإياه على نشر عقيدة التوحيد. هنا انقسم الناس إلى قسمين: قسم دخلوا في الدعوة وتعلموا التوحيد وتفقهوا في دين الله سبحانه وتعالى، وقسم آخر ناوؤوا الدعوة وهاجموها بالسلاح، وهاجموا أهلها بالسلاح واعتدوا عليهم، من ذلك حملة إبراهيم باشا وقبلها حملات. فهنا عندما يعتدى عليك وبسبب التوحيد، هل تجلس مكتوف اليدين أم تقاتل الذين اعتدوا عليك؟ تقاتل وتدافع عن عقيدتك وعن التوحيد. ولم يعرف عن الشيخ ولا عن دعوته ولا عن الإمام محمد أنهم غزوا الناس ابتداء وقالوا لهم أنتم كفار أبدا، وإنما من ناوأهم وقاتلهم قاتلوه حتى أظهرهم الله سبحانه وتعالى، فهو لم يخرج على الدولة. ثم هناك شيء آخر: أين كانت تلك الدولة عن التوحيد وعن مظاهر الشرك؟ ثم شيء ثالث: هل الدولة قد بسطت نفوذها على البلاد أم أن الناس يتقاتلون تسودهم شريعة الغاب؟ ما الجواب؟ الثاني: ما كان هناك حكم، كانت القبائل يغير بعضها على بعض ويغنم بعضها بعضا كما كانت في عصر الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى ما عندهم من شركيات، فأين الحكم لتلك الدولة؟ أين هو؟ لا يوجد حكم. نعم لهم ممثلون في بعض المدن كمكة والمدينة، بل في داخل مكة والمدينة كان من يريد أن يأخذ بثأره لا يصطاد غريمه إلا في داخل مكة وداخل المدينة، فيقتله ويذهب دون أن يقتص منه أحد. فما هي الشريعة المنتشرة آنذاك؟ شريعة الغاب: آخذ مأخوذ وقاهر مقهور، وقبائل يغزو بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا. كانوا يجهزون الغزوات كما كانت تجهز في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كل قبيلة تغزو القبيلة الأخرى وتأخذ ما لديها إن كانت لها القوة والغلبة. فهل هناك حكم يحترم آنذاك؟ أنا أرى أن الحكم ليس قائم في ذلك الوقت، ليس قائما في ذلك الوقت أبدا. فهي هذه ثلاثة أمور تبطل هذه الشبهة: الأمر الأول أن الشيخ لم يخرج، وإنما دعا الناس إلى عبادة الله وحده وإلى نبذ شريعة الغاب. والأمر الثاني أنهم هم الذين بدأوا محاولة القضاء على الدعوة وأهلها، فجهادهم إنما كان جهاد إيش؟ دفاع. والأمر الثالث أن تلك الدولة ما كانت لها أي اعتبار، ما كان لها أي حكم، ولذلك ما أمنت البلاد ولا العباد ولا سيما في الجزيرة العربية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حديث إن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب، يقول كيف وقد عبد الشيطان اليوم؟ المقصود أن لا يعبد عبادة ظاهرة بحيث يترك الناس دين الإسلام، فإن دين الإسلام هو الأعلى، الإسلام يعلى ويعلو ولا يعلى كما قرأنا اليوم. وأما أن يوجد أفراد أو جماعات استولى عليها الشيطان فهذا موجود منذ القدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل ولي العهد له معطيات ولي الأمر، أي له السمع والطاعة؟ وأقرب مسألة مماثلة لهذه في عهد السلف. أقرب مسألة إيش؟ مماثلة لهذه في عهد السلف. لا أدري ما وراء هذه الأسئلة، ولكن الخلاصة أن ولي الأمر إذا أناب أحدا، سواء كان ولي عهده أو ولي عهده أو أمير المدينة أو أمير القرية أو قائد الجيش، إذا أنابه في أمر فهو يمثله في هذا الأمر. نعم. يقول: ما حكم رد السلام على غير اليهود والنصارى من الهندوس وغيرهم؟ الحكم واحد، الحكم واحد، يعني لا يرد، لا يعني تسلم على أي كافر. وأما رد السلام فالحكم واحد كذلك. نعم. أكثر من سؤال يا شيخ عن آلات السبق، بعضهم يسأل عن الدراجات والسيارات وبعضهم عن الكرة، يقول هل يجوز فيها السبق؟ وبعضهم يقول هل الآلات الحديثة تنوب مناب الآلات القديمة في السبق؟ الرامي. أي نعم. نعم، الآلات الحديثة حكمها حكم المجانيق وحكم التناضل بالسهام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم يرمون بالنبال فيقول: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. فكلما وجد من ما يرمى به حكمه حكم تلك الآلات الموجودة قديما. هذا من جهة. من جهة أخرى، مسألة سباق السيارات وسباق الدراجات إذا كان جعلا من الخارج أرى أنه لا بأس به إن شاء الله، وكما قلت لا بد من قيد وهو أن لا يشغل عن الصلوات. نعم. شيخ، السيارات حتى لو فيها تهلكة؟ نعم، لو فيها تهلكة السيارات إذا وجد فيها تهلكة فلا شك أن السباق محرم، لكنهم يدعون أنهم يجعلون حواجز بينها بحيث لا تلتقي ولا تتصادم، فإن وجد مثل هذه الضوابط فلا أرى بذلك بأسا. وحبذا لو استفتيتم سماحة المفتي في هذه المسألة أو الشيخ صالح الفوزان. نعم. أحدهم يسأل الشيخ يقول: هل من السنة لبس الخاتم؟ لا أستطيع أجزم أنه من السنة أم من العادة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في خنصره، ولعله أقرب إلى السنة، قد كتب عليه اسمه صلوات الله وسلامه عليه، إما في خنصر اليمنى أو خنصر اليسرى، لا حرج في ذلك. شيخنا يقول: البعض يطعن في كتاب الدرر السنية ويقول فيها تكفير. هذا أجبت عنه قبل ليالي، فاقرأوا موقف أئمة الدعوة من الخوارج، كتاب الشيخ صلاح، الشيخ أبو صلاح، تقريراته. نعم، تقريرات أئمة الدعوة، وتقريرات أئمة الدعوة في الخوارج. وهذا الكتاب الذي قرأناه بالأمس خير دليل على عدم صدق الدعوة، هذه الدعوة. نعم، هناك إجمالات استغلها البعض وقد كتبت في ظروف معينة، الحروب فيها قائمة، فهي محمولة على القيود التي وجدت في بقية الكتب، لا سيما كتب الشيخ محمد عبد الوهاب نفسه رحمه الله. أحدهم يسأل الشيخ يقول: متى يخرج الإنسان من أهل السنة؟ من أهل السنة؟ إذا كان مؤصلا في البدع التي ينتمي إليها، يؤصل لها ويقعد لها وينتمي إلى أهلها ويتبجح أنه مع أهل البدع، يقرر أقوالهم وأفعالهم وينتمي إليهم ولو في باب من الأبواب. أما من وقع في بعض البدع أو الهنات أو الزلات ومنهجه العام قائم على السنة فهذا يرد على خطئه ولا يضم إلى أهل البدع. وما علمنا أن أحدا قال عن الحافظ بن حجر والنووي ضمهما إلى أهل البدع مع ما وقع فيه من بدع كثيرة في الواقع، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. لكن بعض المتسرعين الآن إذا وجد خطأ عند أخيه نسبه إلى المبتدعة، إذا رآه يمشي مع فلان من الناس نسبه إلى المبتدعة، إذا رآه قرأ كتابا معينا نسبه إلى المبتدعة، إذا رآه نقل نقلا عن بعض المبتدعة على سبيل بيان أن الحق ما شهدت به الأعداء أو على سبيل الإنصاف ونسبه إلى المبتدعة. ونحن نرى شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل عن الزمخشري وعن بعض أهل البدع وعن بعض الجهمية وعن بعض غلاة المتصوفة، وليس قصده أن يدافع عنهم أو أن يمجدهم أو أن يبث لهم دعاية، بقدر ما يبين أنكم تدعون أنكم من أتباع ذلكم الرجل، فها هو يقول كيت وكيت. والإمام سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب نقل أقوالا كثيرة عن الزمخشري وعن غير الزمخشري، شواهد في التفسير وفي اللغة وفي غيرها، بل وبعضها في التوحيد وهو ليس من أهل التوحيد، فهل نشن الغارة عليه ونقول إنه مبتدع؟ هذا غير صحيح. المشكلة أن بعض الناس لا يفقه قاعدة من هو المبتدع وما هي البدعة، فقد يبدع بما لا يبدع به، وقد يلزم شخصا بأنه قال بدعة فعل بدعة وهو لم يفعلها بناء على الظن أو بناء على الإلزام أو بناء على تأويل كلامه أو تحميل كلامه ما لا يحتمل. أضرب لكم مثال، فلان عنده خطأ أو خطأين أو ثلاثة وهو أخوك في المنهج، يرى أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يطبق عقيدة الإسلام، يوحد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، يقدم الدليل من الكتاب والسنة على كل شيء، يقرر عقيدة السلف، وجد عنده أحد ثلاثة أمور: إما زلة، ومن الذي ليست عنده زلة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما تأويل سائغ ليس مضطردا وإنما وقع في تأويل مسألة. أضرب لكم مثال، مثل كلام شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني رحمه الله في مسألة الصورة، وافق فيها من؟ ابن خزيمة الذي يسميه العلماء إمام الإيش؟ إمام الأئمة. فهل شنع العلماء على الشيخ الألباني أو على ابن خزيمة أو على ابن عقيل أو على أبي يعلى أو على ابن مفلح أو على، يا أخي بعض التابعين يقول العرش، يقول الكرسي هو العلم، هذا خطأ، صح ولا خطأ؟ هذا خطأ لا شك. نذم مجاهد ولا نذم قتادة ولا نذم هؤلاء السلف من أجل هذه الهفوة؟ نعم. طيب كيف نحن نشن الغارة على إخواننا لأمور أقل من هذه؟ والله أقل من هذه، كما قلت لكم، إما نتيجة لخطأ وقع فيه نرد الخطأ، أنا ما أقول لك لا ترد الخطأ، رد، لكن بعد أن تنصح أخاك، فإن لم يرجع رد بإنصاف من غير سب ومن غير تشهير ومن غير لوك له في المجالس ومن غير تشفي ومن غير تحذير منه. نبه، قل أخطأ في الشيء الفلاني. أما أن تتحمل وزر حرمان الناس من الدروس فتحذر من أخيك بلا برهان بسبب هذه الزلة التي ربما تكون متوهمة منك، أو قلتها بسبب من تقول إنك تثق بهم وهم أهل فتنة فتنوا بينك وبين أخيك، فهذه مصيبة. يعني أحيانا يقول قال كذا وكذا، طيب أين وجد هذا القول؟ وجد هذا القول في شريط. أين هذا الشريط؟ والله نذكر أنه عند فلان. أين هو يا فلان؟ قال ضاع. طيب ضاع ضاع، الحمد لله، خلص اعتبر أنه ما قاله. هذه مصيبة، انتبهوا يا شباب، انتبهوا لهذه المسائل، انتبهوا، اشهدوا على مثل الشمس أو توقفوا. غدا إذا تعلق برقبتك أخوك بأي وجه بدعتني، بأي وجه فسقتني، بأي وجه كفرتني، بأي وجه ألزمتني بما لم أقل، بأي وجه قولتني ما لم أقل، بأي وجه حملت كلامي ما لا يحتمل، بأي وجه تلحقني بالمبتدعة، بأي وجه تحذر من دروسي، ماذا تقول لربك؟ وعند الله تجتمع الخصوم. انتبه، مع أني أقول لا ينبغي أن تكون عندنا ردة فعل تجاه من صدرت منهم مثل هذه الأمور، فقد لبس عليهم ونحن ننظر إليهم بمنظار الأخوة والرحمة والشفقة، ولا نريد أن تكون عندك ردة فعل عليهم تحذر منهم كما حذروا منك. لا لا، اصبر اصبر، هم إخوانك بغوا عليك، اصبر، احتسب، ادعو لهم في ظهر الغيب، تقرب إلى الله بالدعاء لهم، لا تكن عونا لهؤلاء المندسين الذين شوشوا عليهم، لا تكن عونا للشيطان عليهم، تلطف مع إخوانك، ادعو الله لهم، ترفق معهم حتى ولو نالوا منك أو حذروا منك. أسلك مسلك الأنبياء، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، ترفق بهم، لا تكن عندك ردة فعل أو فلان قال عني كذا لا بد أرد عليه وأكسر رأسه وسويله وسويله. لا لا، هذا ليس مسلك أهل السنة، ليس مسلك أهل السنة، بل يحاولون التماس الأعذار لإخوانهم. واقرأوا رفع الملام عن الأئمة الأعلام، اقرأوه جيدا وتفهموه، اقرأوا كلام الإمام أحمد، قيل له إن أهل خراسان لا يتكلمون في القول بخلق القرآن، يعني لا يردون على الجهمية، قال رحمه الله إن أهل خراسان لا يقوون على ذلك، يعني يخشون من سطوة من؟ الجهمية، يخشون من سطوة الجهمية، إن أهل خراسان لا يقوون على ذلك. أين نحن من؟ وقال لو أننا ذهبنا يعني ننقد كل شيء لما قبلنا فلان وفلان وفلان وفلان، ذكر عدد من العلماء الذين حصلت عندهم هفوات، هؤلاء العلماء كبار حصلت عندهم هفوات لا تتصور أنها حصلت منهم. أنا مع قلة علمي محتار، لكن الأمور بيد الله، كيف حصلت؟ ليسوا مغفلين، أذكياء وجيدون ومن أئمة السلف، ويقعون في هفوة أحيانا تستغرب كيف وقعوا فيها. فإذا الأمر يحتاج إلى ترفق، يحتاج إلى تؤدة، يحتاج إلى تراحم، يحتاج إلى تعاون على الخير وعلى البر والتقوى. وأكد وأقول، حتى لو نال أخوك منك ينبغي لك ألا تكون عندك ردة فعل فترد عليه وتكله الصاع صاعين، لا، ارحم أخاك فقد أخطأ، كما قال علي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا، يقوله عن أهل صفين والجمل. فانتبه لنفسك، ولا يستفزنك الشيطان يغريك فلان، ليش ما ترد، ليش ما تقول، ليش ما تسب مثلهم، ليش ما، لا، اتق الله وقل خيرا، وإلا فاصمت. ادعو لهم بالمغفرة والرحمة، حللهم مما بدر منهم، تؤجر عند الله، تؤجر عند الله تبارك وتعالى. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نحن نأخذ بالعفو، لأن لا نقول إنهم جاهلون، نقول إخواننا أخطأوا علينا، فخذ العفو واصبر، والله لا يضرك الصبر. وأقول لكم إن هذا الكلام الذي أقوله هي وصية سائر مشايخنا، المفتي وفضيلة الشيخ صالح الفوزان، يقول: اصبروا على إخوانكم ولا تتسرعوا في الكلام فيهم حتى ولو أخطأوا عليكم، اجتهدوا في ذلك. وإذا قابلك أخوك قابله بوجه طلق، فإن أعرض عنك لا تعن الشيطان عليه، حاول أن تلحقه فتسلم عليه. فهذا الذي أدين الله به، وأرجو أن تنقلوه إلى من تحبون من إخوانكم. والله نسأل أن يوفق الجميع للحق وقول الحق أينما كنا وحيثما حللنا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أرجو نشر هذه الكلمة الأخيرة، لعل الله أن ينفعني وإياكم بها بإذن الله. ستكون شيخنا أحسن الله. يقول السائل: هناك من يطعن في أبي حنيفة ويوالي ويعادي على هذا. هذا خطأ، لا يجوز. أبو حنيفة من الأئمة الكبار ومن العلماء الأفاضل، وقد وقع في إرجاء الفقهاء عفى الله عنه، ونرجو الله أن يكون قد رجع عنه. أحد الفضلاء المؤلفين، أظنه أخي الشيخ عبد الرزاق، قال: نرجو الله أن تكون تلك الحكاية، تلك القصة، لما قالوا له: ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا؟ فقالوا: رد عليه يا أبا حنيفة. قال: ويحك، أرد عليه وهو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل مثل هذه الجملة تدل على رجوعه عن إرجاء الفقهاء، فهو معدود من العلماء، والعلماء لهم زلات، وكثير منهم تكثر، قد تكون عندهم زلات كثيرة، وكثير من زلات كثيرة وآخرون قليلة، فلنترحم عليهم. ولكن لا يمنع هذا أن نرد الخطأ الذي وقعوا فيه بالحكمة وبالأدب وبعدم التشهير أو عدم السب أو عدم التشنيع ونحو ذلك. وأسلكوا مسلك الشيخ ابن باز عندما رد على الحافظ ابن حجر بعض المسائل في فتح الباري، رد بعض تأويلاته وأكملها بعض الإخوان بعد الشيخ. فأرجو أن نسلك هذا المسلك، أرجو أن نسلك هذا المسلك في الرد، في رد أخطاء العلماء أو طلاب العلم، أرجو أن نسلك مثل هذا المسلك. حضرت مجلسا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قبل نحو 30 سنة أو 25 سنة، لا 30 تقريبا، في التوعية، فطرح أحدهم سؤالا طرحه بغضب، يعني الشاب عندما طرح السؤال يتكلم وهو تسمع صوته وكأنه يريد أن يهجم على أحد. قال: يا شيخ، هناك شخص يقول إذا أمسى الحاج ولم يطف طواف الإفاضة فإنه يجب عليه أن يرجع في إحرامه من جديد. الشيخ رحمه الله انتهر المتكلم وقال له يعني هذا الأسلوب غير لائق، وبعد أن أسكته قال هذه المسألة يراها أخونا الشيخ العالم العلامة خادم السنة الإمام الفاضل الفقيه، وأثنى عليه كثيرا. ثم قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني وفقه الله، في ذلك الوقت كان حيا، وأنا أرى أن هذا الحديث ضعيف الذي اعتمد عليه الشيخ، وأن الصواب هو أنه لا يلزم المحرم العودة في إحرامه حتى ولو أمسى دون طواف، وذكر الأدلة واقتصر على ذلك بعد الثناء الذي أثنى به على الشيخ أطول من الجواب. هكذا شأن العلماء الربانيين، كيف لو سأل عن الصورة أو عن بعض الأشياء التي أخطأ فيها الشيخ؟ فانتبهوا يا إخوان، انتبهوا، هذا الأسلوب يعني رخيص، النيل من العلماء والنيل من أهل العلم ومن طلاب العلم ليس بالأمر السهل. إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فيما يرويه عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. نعم. نختم بهذا السؤال، يقول السائل: بعضهم يقول يجوز التبديع أو التجريح بالظن، فهل هذا صحيح؟ إيش؟ يقول بعضهم يجوز التبديع والتجريح بالظن. يجوز التبديع والتجريح بالظن ما سبقهم بهذا أحد من العالمين، ما أظن، لأن هذا الكلام معارض لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، ويقول أيضا: بئس مطية القوم إيش زعموا. وعمر رضي الله عنه قال: التمس لأخيك عذرا ما دمت تجد لكلامه ماذا محملا. فلا أدري، ما أظن أن أحد على وجه الأرض قال مثل هذه المسألة، أنه يجوز التبديع والتجريح بناء على الظن، لم يقل بهذا أحد، ولم أسمع بهذا قبل اليوم، لم أسمع أن أحدا قال بجواز التجريح والتبديع بناء على الظن والعياذ بالله، بل هذا معارض للقرآن والسنة وإجماع سلف الأمة. نعم. جزا الله الشيخ على ما أجاب وأفاد، ونشكركم أيها الإخوة على حضوركم للدورة، ونشكر كل من ساهم فيها، وننبه الإخوة أن آخر درس للدورة هو غدا الفجر، غدا الفجر الشيخ علي بإذن الله يختم المنظومة، وبهذا تنتهي الدورة، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم. وفيكم بارك، وجزاكم الله خيرا على جهودكم، ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.